طيب قلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معنا درس اليوم، ننتهي من درس الاسم الذي لا ينصرف. حفظكم الله، أخذنا الاسم الذي لا ينصرف، سأراجع لكم مراجعة سريعة ثم بعد ذلك نكمل. الاسم الذي لا ينصرف أخذنا تعريفه، هو الذي أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى لفظه والأخرى ترجع إلى معناه، أو وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. قلنا من خلال هذا التعريف، الاسم الذي لا ينصرف منع من الصرف ومن الخفض، ذاك الذي يتكلم الوصابي، منع من الصرف ومن الخفض بسبب مشابهته للفعل. فكما أن الأفعال لا تنون، الأفعال لا تنون ولا تخفض، فالاسم الذي لا ينصرف أشبه الفعل فأخذ حكم الفعل، فلا ينون ولا يخفض بالكسرة، وإنما يخفض بالفتحة نيابة عن من؟ عن الكسرة. في ماذا أشبه الفعل؟ قالوا في الفعل علتان، علة ترجع إلى لفظه وعلة ترجع إلى معناه. العلة التي ترجع إلى لفظه الاشتقاق، والتي ترجع إلى معناه ماذا؟ الاحتياج. والاسم الذي لا ينصرف فيه علتان، علة ترجع إلى لفظه وعلة ترجع إلى معناه. فبسبب وجود هاتين العلتين منع من الصرف ومن الخفض بالكسرة. ومن خلال هذا التعريف نعلم أن العلل على كم؟ العلل التي تمنع من الصرف على قسمين، علل قوية تمنع من الصرف لوحدها، وهنا علل ضعيفة. أنا أتمنى من كل طالب أن يسجل الاسم الذي لا ينصرف في دفتره على فهمه وعلى ما يفهمه، لا تنتظر شخص يكتب لك ورقة أو يعمل لك تسجيل لها، اكتبها لنفسك، اجعل بهذه الطريقة الاسم الذي لا ينصرف تعريفه، ثم اجعل العلل على قسمين، علل قوية وعلل ضعيفة. العلل القوية علتان، صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث، وصيغة منتهى الجموع على كم؟ على قسمين، ما كان بعد ألف تكسيره حرفان أو القسم الثاني بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف ساكن الوسط. صيغة منتهى الجموع مثل مساجد، هذا بعد ألف تكسيره حرفان، مصابيح بعد ألف تكسيره كم؟ ثلاثة أحرف وسطها ساكن، وألف التأنيث على كم؟ على قسمين، ممدودة مثل صحراء حمراء، ومقصورة مثل ذكرى. انتهينا منها؟ الآن انتهينا من العلل القوية. العلل القوية التي تمنع من الصرف علتان، صيغة منتهى الجموع وهي ما كان بعد ألف تكسيرها حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، وألف التأنيث المقصورة مثل ذكرى، والممدودة مثل إيش؟ صحراء. إلى هنا واضح؟ انتهينا الآن من العلل القوية. العلل القوية علة واحدة تمنع من الصرف، لا تنظر ترجع إلى اللفظ أو إلى المعنى، هي لوحدها تقوم مقام العلتين التي إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. إذا انتهينا من العلل القوية، ثم تقول العلل الضعيفة. هنا العلل الضعيفة على قسمين، ما يرجع إلى المعنى وما يرجع إلى اللفظ. إذا ننتقل نقول هنا العلل الضعيفة. العلل الضعيفة على قسمين، منها ما يرجع إلى المعنى، يرجع إلى عين إلى المعنى، ومنها ما يرجع إلى اللفظ. يرجع إلى المعنى أي أنه يفهم من خلال المعنى، يرجع إلى اللفظ يفهم من خلال اللفظ. التي ترجع إلى المعنى كم؟ علتان فقط، العلمية اثنان الوصفية. هاتان العلتان ترجع إلى إيش؟ إلى المعنى. مثلا محمد، من خلال المعنى عرفنا أنه علم، شابع، جائع، من خلال معنى عرفنا أنه وصف، لأنه لا يوجد شخص اسمه شابع أو اسمه جائع. طيب، والعلل التي ترجع إلى اللفظ كم منها؟ ست. الأولى العجمة، اثنان التركيب المزجي، ثلاثة التأنيث بغير ألف، أربعة العدل، خمسة وزن الفعل، ستة زيادة الألف والنون. الاسم لا يمنع من الصرف إلا إذا اجتمعت فيه علتان من العلل الضعيفة، لابد أن تجتمع فيه ماذا؟ علتان، إحداهما ترجع إلى معناه والأخرى ترجع إلى لفظه. أما إذا اجتمعت فيه علة لفظية فقط أو علة معناها ترجع إلى المعنى فقط فلا يمنع من الصرف. مثلا محمد منصرف أو غير منصرف؟ منصرف. لماذا؟ فيه علة واحدة ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى وهي العلمية، لكن ليس أعجمي وليس مركبا تركيبا مزجيا وليس مؤنثا بغير ألف وليس فيه عدل ولا وزن فعل ولا زيادة الألف والنون. إذن فيه علة واحدة ضعيفة، والعلة الواحدة الضعيفة لا تمنع من الصرف لوحدها، لا بد أن يجتمع في الاسم علتان، علة ترجع إلى لفظه وعلة ترجع إلى معنى. إلى هنا واضح؟ طيب الآن إذا قلت لك الآن نبدأ بالعلمية، العلمية تجتمع مع من؟ مع الستة العلل اللفظية وتمنع من الصرف. يعني إذا جاءت العلمية مع العجمة منعت الكلمة من الصرف، العلمية مع التركيب أو مع التأنيث أو مع العدل أو مع وزن الفعل أو مع زيادة الألف والنون، إذا اجتمعت العلمية مع أي علة لفظية فتمنع الكلمة من ماذا؟ من الصرف. نمثل إبراهيم. إبراهيم الآن ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف يا شباب العلمية والعجمة، العلمية والعجمة، وقلنا جميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا كم؟ أربعة، وكلها ممنوعة من الصرف إلا ستة، مجموعة في قول صن شملة، الصاد صالح، والنور نور، والشين شعيب، والميم محمد، واللام لوط، والهاء هود. أما محمد وصالح وشعيب وهود منصرفة لأنها أسماء عربية فيها علة واحدة فقط العلمية ولا توجد فيها أي علة لفظية. وأما نوح ولوط لماذا صرفت؟ مع أنها أعلام أعجمية اجتمعت فيها علتان، لأن العلمية مع العجمة يشترط لها لتمنع الكلمة من الصرف أن تكون الكلمة زائدة على ثلاثة أحرف، فنوح ولوط وإن كان فيه علة ترجع إلى معنى وهي العلمية وعلة ترجع إلى لفظه وهي العجمة، لكنه منصرف لأنه ثلاثة أحرف ونحن اشترطنا أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. واضح؟ وجميع أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف، لماذا؟ للعلمية والعجمة إلا أربعة، منكر ونكير ورضوان ومال، هذه منصرفة، والباقي ممنوع من الصرف، جبرائيل ميكائيل هذه منصرفة أم ممنوعة من الصرف؟ ممنوعة من الصرف. المانع لها من الصرف العلمية والعجمة، العلمية والعجمة. إلى هنا واضح؟ طيب التركيب المزجي مثل حضرموت، ما المانع له من الصرف؟ العلمية لأنه علم، وكذلك التركيب المزجي. طيب إبراهيم قلنا المانع له من الصرف العلمية وماذا؟ والعجمة. طيب فاطمة زينب حمزة، المانع لها من الصرف العلمية مع التأنيث بغير ألف. بغض النظر الكلمة مؤنثة في اللفظ والمعنى مثل فاطمة أم مؤنثة في المعنى مثل زينب أم مؤنثة في اللفظ فقط مثل حمزة، فالعلمية مع التأنيث يمنع من الصرف. بقي معنا العدل، قلنا أي اسم على وزن فعل مثل عمر هبل مضر زحل قثم، ما المانع لها من الصرف العلمية مع العدل التقديري؟ فعمر قالوا معدول تقديرا عن عامر، وقثم عن قاتم، ومضر عن ناظر، وقس عليها. طيب وزن الفعل قلنا أي اسم في أوله زيادة كزيادة الفعل المضارع وهو مشارك للفعل في وزنه مثل أحمد ويزيد ونرجس وتغلب، هذه الأسماء ما المانع لها من الصرف؟ وزن الفعل مع ماذا؟ العلمية. بقي معنا زيادة الألف والنون مع العلمين مثل ماذا؟ عثمان، عثمان، سفيان، عفان، عطان. أما تبه معي، أما قولكم إيش الذي ذكرتم من ذا؟ سليمان. مثال آخر بقي، شملان، شملان، جوعان. يا قوم ما لكم؟ طيب بدو إجابة تكون جميلة ما يكون فيها إزعاج. الآن عثمان، سفيان، عفان، هذه ما المانع لها من الصرف؟ العلمية مع زيادة الألف والنون. سليمان اسم نبي، المانع له من الصرف؟ العلمية مع ماذا؟ مع العجمة. العلمية مع العجمة. شاف هذا خلاص انتهينا منها. رضوان منصرف، ومالك منصرف، ومنكر ونكير. طيب احفظها هكذا فقط. طيب يا شباب انتهينا من العلمية مع الست العلل اللفظية ام لا؟ انتهينا منها. طيب الوصفية تمنع الصرف مع ثلاث علل لفظية فقط، يعني الوصفية مع العجمة لا تمنع من الصرف، الوصفية مع التركيب المزجي لا يمنع من الصرف، الوصفية مع التأنيث بغير ألف لا يمنع من الصرف. ومثلنا لكم مثلا بقائمة، تقول قائمة، ليش منصرفة؟ هل هي مؤنثة بغير ألف؟ نقول نعم، اجتمعت فيها علة لفظية. طيب هل هي علم؟ ليست علم. طيب هل هي وصفية؟ نقول نعم هي وصف، لكن الوصفية لا تمنع من الصرف إلا مع ثلاث علل لفظية، وهي العدل ووزن الفعل وزيادة الألف والنون. أما إذا اجتمعت الوصفية مع العجمة أو التركيب المزجي أو التأنيث بغير ألف فلا يحصل عندنا من الصرف. إذن الوصفية تمنع من الصرف مع كم علل لفظية؟ مع ثلاث. مع العدل قلنا ألفاظ محصورة، هذه أسماء الأعداد، مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس إلى عشاء، ما كان على وزن مفعل فعال ومفعل، مثل أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، وخماس ومخمس إلى عشاء. ما المانع لها من الصرف؟ الوصفية مع العدل الحقيقي، لأن مثنى معدول عن اثنين اثنين حقيقة، وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة إيش حقيقة، بخلاف عمر قلنا معدول عن عامر لكن إيش تقديرا في الحقيقة، عمر أصله عمر من أول وهلة، لكن النحاة لم يجدوا له علة أخرى غير العلمية فقالوا نقدر له العدل تقديرا. واضح؟ لكي لا تخترم معهم القاعدة. إذن الأعداد هذه ما كان على وزن فعال ومفعل، مثل أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع إلى عشار. ما المانع لها من الصرف؟ الوصفية والعدل الحقيقي. انتهينا منها؟ طيب الوصفية مع وزن الفعل قلنا أي وصف على وزن أفعل، مثل ماذا؟ أجمل، أفضل، أكرم، أعلم، أكمل، أطول، هات إعرابها على حسب موقعها من الجملة. واضح؟ على حسب موقعها، لكن هنا هي ممنوعة من الصرف. المانع لها من الصرف؟ العلمية مع العدل الحقيقي. طيب الوصفية مع العدل، الوصفية مع العدل الحقيقي. طيب قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. البحر جر وأحسن اسم مجرور بالباو، علم جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف؟ الوصفية مع وزن ألف. طيب بقي معنا الوصفية مع زيادة الألف والنون. قلنا أي وصف على وزن فعلان بفتح الفاء، مثل سكران، شبعان، جوعان. طيب جملان أصبح علم. علم إيش عندك من وصف جملان؟ يعني إيش عندكم سامن ولا ما هو؟ على قبيلة. طيب اسم على قبيلة، اسم. الوصف وصف، أن تقول أنا شبعان تصف نفسك بالشبع، أو جوعان. طيب واحد اسمه شابع، إذا سمينا شابع نقول المانع له من الصرف شابع منصرف، شابع منصرف. لكن لو كان اسمه شبعان نقول المانع له من الصرف. العلمية مع زيادة الألف والنون، لكن الوصف الوصفية مع زيادة الألف والنون. إذا أي وصف على وزن فعلان ما المانع له من الصرف يا شباب؟ الوصفية. أي وصف، انتبهوا معنا، لم نقل أي اسم، قلنا أي وصف. المانع له إيش؟ الوصفية مع زيادة الألف والنون. الوصفية مع زيادة الألف والنون. الآن نقارن بين الوصفية والعلنية، انتبه معي. عمر، انتظر معي. عمر، ما المانع له من الصرف؟ العلمية وإيش؟ والعدل. ممتاز. طيب مثنى، ثلاث، رباع، خماس، المانع له من الصرف؟ الوصفية مع إيش؟ مع العدل الحقيقي. انتهينا منها. طيب أحمد، يزيد، نرجس، تغلب، المانع له من الصرف؟ علم، هي علم. العلمية مع ماذا؟ مع وزن الفعل. طيب أجمل، أفضل، أحسن، ما المانع له من الصرف؟ الوصفية مع وزن الفعل. إلى هنا واضح. طيب عثمان، المانع له من الصرف؟ العلمية مع إيش؟ زيادة الألف والنون. شبعان، الوصفية مع ماذا؟ واضح، واضح إن شاء الله. نرجس، المانع له من الصرف؟ العلمية مع وزن الفعل. طيب انتبه معي، هنا معنا مسألة أخيرة في الاسم الذي لا ينصرف. معنا مسألة أخيرة في الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين ولا يخفض بالكسرة، وإنما يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. الاسم الذي لا ينصرف قد يخفض بالكسرة. أنتم معنا؟ هذه مسألة. الاسم الذي لا ينصرف قد يخفض بالكسرة، ولا السارح إيش نعمل فيه؟ نخفضه بإيش؟ بالعطاء؟ لا لا، ينتبه معنا، ما يحتاج عطاء ولا شيء. قلنا مسألة، الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، صح أم لا؟ قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. البحر جر، وأحسن اسم مجرور بالبواو، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف؟ الوصفية مع وزن الفعل. انتبه معي، قال الله في آية أخرى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هنا هذه الفائدة التي أريد أن أوصلها إليك. هنا بأحسن، أحسن مجرور بماذا؟ بالفتحة. وهنا أحسن مجرور بماذا؟ بالكسرة. إذا نقول الاسم الذي لا ينصرف قد يخفض بالكسرة إذا أضيف، إذا أضيف، إذا كان هو مضاف وبعده مضاف إليه، فيخفض بماذا؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة. عفوا، أعيد الكلام الأول، اطمسوا. الاسم الذي لا ينصرف بماذا يخفض؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، فإذا أضيف فيخفض بالكسرة على الأصل. فإذا أضيف أي كان هو مضاف وما بعده مضاف إليه، فيخفض بالكسرة على ماذا؟ على الأصل. مثل الشيخ محمد محي الدين في التحفة بقوله مررت بحسناء قريش. هنا بحسناء لماذا جر بالكسرة؟ لأنه مضاف وما بعده مضاف إليه. إذن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف، يعني إذا كان هو مضاف وبعده مضاف إليه، فيجر بماذا؟ بالكسرة على الأصل. كذلك إذا دخلت عليه ألف، إذا دخلت عليه الألف واللام فيجر بالكسرة على الأصل. تقول مررت بمساجد، الباحث جر، ومساجد اسم مجرور بالباو على مجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. طيب قال الله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، في حرف جر، والمساجد اسم مجرور في علم جر الكسرة. لماذا جر بالكسرة وهو اسم لا ينصرف؟ لدخول ألف. إذن أعيد الكلام من أوله. الاسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين ولا يخفض بالكسرة، وإنما يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. طيب السؤال، متى يخفض بالكسرة؟ الاسم الذي لا ينصرف متى يخفض بالكسرة يا حلمي؟ في حالتين يخفض بالكسرة، في حالتين. الحالة الأولى إذا دخلت عليه أل، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. الحالة الثانية إذا كان مضاف، مثل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مع أنه قال في الآية الأخرى بأحسن منها. فهمتموها؟ طيب عندك من؟ طيب ذاك الآخر الذي لا أرى، أنت صاحب العمامة الصفراء، قم. ها إذن أنت فاهم. عندك السؤال، الاسم الذي لا ينصرف بماذا يخفض؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة. طيب متى يرجع ويخفض بالكسرة على الأصل؟ دعوه إذا دخلت عليه أل أو إذا أضيف. فهمتموها؟ طيب الآن انتهينا من الاسم الذي لا ينصرف، معنا قواعد يعني نذكرها لك من باب التسهيل عليه. جميع أسماء الإناث إيش قلنا؟ ممنوعة من الصرف، خلاص. سواء كان الاسم المؤنث مؤنث في اللفظ والمعنى مثل فاطمة، أم مؤنث في المعنى مثل زينب، أم مؤنث في اللفظ فقط مثل حمزة ومعاوية وطلحة، أم كان مؤنث بالألف المقصورة أو الألف الممدودة، جميع أسماء الإناث إيش؟ ممنوعة من الصرف. جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا ستة، مجموعة في قولك صن شملة. جميع أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف ما عدا أربعة، منكر ونكير ومالك ورضوان. وهنا فائدة أخرى، كيف؟ منكر ونكير هؤلاء عرب. الله يهديك. هؤلاء ملائكة، ملائكة حضرك الله. ملائكة ما فيهم عرب ولا عجم، هؤلاء بنو آدم، فرق. طيب انتبه معي، قلنا جميع أسماء الإناث ممنوعة من الصرف، أنتم معي؟ جميع أسماء الإناث ممنوعة من الصرف، هذه القاعدة الأولى. جميع أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف ما عدا ستة، مجموعة في قولك صن شملة. جميع أسماء جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا ستة، مجموعة في قولك صن شملة. جميع أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف ما عدا أربعة، منكر ونكر ومالك ورضوان. الفائدة الأخيرة ذكرها الحريري عليه رحمة الله في ملحة الإعراب، جميع أسماء البقاع، بقعة اسم بقعة، معبر اسم بقعة، صنعاء اسم بقعة، حضرموت صعدة أي بلدة اسم بقعة يعني اسم بلدة، واضح؟ جميع أسماء البقاع ممنوعة من الصرف ما عدا البقاع التي جاءت سماعا، سمعت عن العرب مصروفة. ولهذا قال الحريري في أبيات ملحة الإعراب، وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع مثل حنين ومنا وبدر وواسط ودابق وحجر. كم هذه؟ ست. إذن جميع أسماء البقاع ممنوعة من الصرف إلا ما سمع عن العرب مصروف، مثل ماذا؟ مثل حنين ومنا وبدر وواسط ودابق وحجري. هذه ست منصرفة والباقي ممنوع من الصرف. موجود أظن ذكرها الشيخ المقطري في التعليق، والذي ما وجدها هنا يأخذها من ملحة الإعراب. واضح إلى هنا؟ طيب انتهينا من الاسم الذي لا ينصرف. أحد عنده سؤال في صميم الدرس، لا تأتي بفوائد أخرى أو إشكالات في رأسك. الاسم الذي لا ينصرف أوسع من هذا، لكن هذا يعتبر درس لمن؟ للمبتدئين. تفضل. هذه ليش ما هو وقتها؟ طيب أتركك منها، احفظها فائدة فأنت ولا أتركها؟ واضح؟ ها ما فهمت. خلاص، إذا دخلت عليه أل يجر بالكسرة، إذا أضيف يجر بالكسرة، وأل والتنوين لا يجتمعان، وأل والتنوين والإضافة لا يجتمعان. هنا نقول يجر بالكسرة ولا نقول ينون يصرف، لأن ال والتنوين لا يجتمعان، والتنوين والإضافة لا يجتمعان. كأني تنوين وأنت إضافة. المؤنث إذا كان في ثلاثة أحرف فقط. الأخ مستفيد؟ لا، الأخ يريد يعطيكم فائدة في المتممة، ينقلكم إلى المتممة، يقول لكم أنا قد درست هذا. أسماء الأنبياء وأسماء الإناث ستأتي معك في المتممة، ستأتي. أول مرة يدرس بس ذكي صراحة، انتبه لها. أسماء الإناث قلنا قاعدة خذها، ممنوعة من الصرف جميعا. بقي معنا من أسماء الإناث، ركز معي، ما يكون ممنوع من الصرف وجوبا، ومنه ما يكون ممنوع من الصرف جوازا، وهذا الذي أشرت إليه وسيأتي معنا في المتممة. بارك الله فيك. ها خلاص نرجف. المانع له من الصرف إيش؟ سمي اسم مؤنث، سمي رجل، سمي جدار. المهم المانع له من الصرف العلمية مع وزن الفعل، سمي به ما تريد، حتى أحمد سميه حجر، هذا يخصه. واضح؟ واحد سمى ولده حجر، تقول له ليش؟ أحر. نرجس هذا ورد، قد قلنا لك سميه حتى الموز نرجس. قل لك واحد أريد موز، قل لهم كم؟ طيب افتحوا، افتحي الاسم الذي لا ينصرف. طبعا انتبه معي، اجلس يا عزيز. بعض الطلاب ما عنده اهتمام بالمثل، والمثل أهم من الشرح، فألفاظ الكتاب الانتباه لها مهم جدا. أنتم معي؟ أين كتابك يا ماجد؟ طيب قال المؤلف عليه رحمة الله نيابة الكثرة، صح؟ صفحة كم؟ طيب هنا وصلنا لها. طيب افتح الكتاب وانتبه. طبعا المؤلف ذكره بأسلوب جميل، قال نيابة الفتحة. بقي فائدة أخيرة، هذه التسع العلل مجموعة في قول الشاعر: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزج عجمة فالوصف قد كمل. نذكر هذا البيت الذي يريد أن يحفظ العلل: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع يا شباب، ما المراد؟ صيغة منتهى الجموع. اجمع ايش المراد؟ صيغة منتهى الجموع. وزن الفعل، عادلا العدل، أنث التأنيث بألف وبغير ألف، بمعرفة العلمية، بمعرفة العلمية، ركب التركيب المزجي، وزد زيادة الألف والنون، عجمة العجمة، فالوصف الوصفية. كم هذه علل؟ تس. وزن الفعل مذكور هنا، وزن، كل العلل مجموعة في هذا البيت. طيب ما رتبها على ترتيب المؤلف، لكن هذا البيت جمع العلل. قال نيابة الفتحة عن الكسرة، قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض بالاسم الذي لا ينصرف. وأقول للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف، وهو التنوين. والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل، هذا تعريفه، وهذا التعريف يحفظ، وهو من أجمل تعاريف الاسم الذي لا ينصرف. قال: هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان، التي ترجع المعنى كم؟ علتان. قال: ليس غير، الأولى العلمية والثانية الوصفية، ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. يعني لابد كل اسم ممنوع من الصرف بالعلل الضعيفة لابد أن توجد فيه العلمية أو الوصفية، لكن العلل اللفظية الست توجد فيه واحدة تكفي. قال: والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل، وهي التأنيث بغير ألف، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعد، ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع العلمية فيه. وأما الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة مع من ثلاث، يعني لا تمنع من الصرف الوصفية إلا إذا اجتمعت مع ثلاث مع العدل أو زيادة الألف والنون أو وزن الفعل، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. قال فمثال العلنية مع التأنيث بغير ألف فاطمة وزينب وحمزة. لماذا مثل بفاطمة؟ مؤنث في اللفظ والمعنى، وزينب مؤنث في المعنى، وحمزة في اللفظ. ما المانع لهذه الثلاث الأسماء من الصرف؟ العلنية والتأنيث بغير ألف. قال ومثال العلمية مع العجمة إدريس ويعقوب وإبراهيم، بكم مثل؟ بثلاثة أنبياء، بثلاثة أسماء للأنبياء. ومثال العلمية مع التركيب معدي كرب وبعل بكة وقاضي خان. إيش عندكم؟ بوزر جم الجمهر، هكذا بفتح الميم. طيب المهم هنا معدي كرب وبعل بكة وقاضي خان ومثلها حضرموت وبوزر جمهر، ما المانع لها من الصرف؟ العلنية مع التركيب المزجي. قال ومثال العلمية مع زيادة الألف والنون مروان وعثمان وغطفان وعفان وسحبان، عندكم هكذا، وسفيان وعمران وقحطان وعدنان. واضح؟ هذه ما المانع لها من الصرف؟ العلمية مع زيادة الألف والنون. ومثال العلمية مع وزن الفعل أحمد ويشكر ويزيد وتغلب وتدمر، وكذلك نرجس. ما المانع لها من الصرف؟ العلمية مع وزن الفعل. ومثال العلمية مع العدل عمر وزفر وقثم وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر. ومثال الوصفية، انتهينا من العلمية مع الست العلل اللفظية، الآن سينتقل إلى الوصفية مع الثلاث العلل اللفظية. قال ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون ريان وشبعان ويقضان. ومثال الوصفية مع وزن الفعل أكرم وأفضل وأجمل. ومثال الوصفية مع العدل مثنى وثلاث ورباع وزد أخر. قال الله عز وجل في فعدة من أيام أخرى، من حرف جر، وأيام اسم مجرور، وأخرى صفة للمجرور، وصفة المجرور تكون مجرورة وعلامة جره الفتحة نيابة عن كثرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف؟ الوصفية مع العدل الحقيقي. فأخر قال معدول عن الأخر بالألف واللام. وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين فهما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. قال أما صيغة منتهى الجموع فضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير، وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد وأماثل وحوائض وطوامث. هذه بعد ألف تكسيره كم حرفان؟ بغض النظر كان على وزن مثلا مفاعل أو على وزن أفاعل أو على وزن فواعل، واضح؟ فهنا لو جئت تنظر مساجد ومنابر على وزن مفاعل، أفاضل وأماجد وأماثل على وزن أفاعل، حوائض وطوامث على وزن فواعل. قال أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن نحو مفاتيح على وزن مفاعيل، وعصافير وقناديل، هذه سيأتي معكم على وزن فعالي، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الصرف. المهم أسهل من الوزن، تفضل يا إسماعيل. نقول بعد ألف تكسيره حرفان أو بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف وسطها ساكن. قال وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوى، وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء ودعجاء وحسنى وبيضاء وكحلى ونافقة وأصدقاء وعلماء. فكل ما ذكرنا من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه ويخفض بالفتحة نيابة عن كسرة نحو صلى الله على إبراهيم خليله. أيش الشاهد؟ على إبراهيم خليله، خليله صفة لإبراهيم، على إبراهيم أو بدل، نقول خليله بدل من إبراهيم، على إبراهيم خليله، إبراهيم مجرور علامة جره الفتحة نيابة لأنه اسم. المانع له من الصرف؟ العلمية والعجمة. ونحو رضي الله عن عمر العلنية وماذا؟ والعدل. قال فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف. والمانع من صرف إبراهيم العلمية والعجمة، والمانع من صرف عمر العلمية والعدل، وقس على ذلك الباقي. ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من أل وألا يضاف إلى اسم بعده، فإن اقترن بأل أو أضيف خفض بالكسرة نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. لماذا جر بالكسرة؟ لدخول أل عليه. ونحو مررت بحسناء قريش لماذا جر بالكسرة؟ للإضافة. ومثله قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بقي معكم الأسئلة تجيب عنها غدا. تبه معي لا تخرج يا فلان. غدا درسنا من أهم دروس النحو وهو حالات الأفعال من أهم الدروس. هذا أمر. أمر آخر، المراجعون كل مراجع يسجل أسماء الذين يحضرون عنده ويتابعهم في الواجبات وفي الإعرابات. انتظر معي. وإذا كان المراجع لا يتابع الطلاب في هذا الأمر فالمتابع يرفع بورقة إلي أن هذا المراجع متلاعب، ويريد كشف المتابع يكتب، يعني يكتب الطالب ويسطر، أيش المانع؟ طيب هل أحد وجد كشف؟ الأخ محسن ممن حضر معنا بعد الظهر. والمتابعون قد قلنا المتابعون سأتابعهم أنا، يسجلون أسماءهم في أوراق ويأتون بها إلى الغرباني وأنا أسجلهم في كشفي. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.